بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبين المصنف رحمه الله حكم الشريعة في حد الزنا وأنواع الحد التي فصلها دليل الكتاب والسنة بالتفريق بين البكر والثيب، ثم ذكر رحمه الله صفة الجلد وصفة الرجم اللذان ثبت بهما الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا شرع في بيان الشروط التي ينبغي توفرها حتى يحكم بوجوب الحد. وقوله ولا يجب، أي ولا يثبت. والواجب في لغة العرب يطلق بمعنى اللازم ويطلق بمعنى الثابت، وهنا يصح أن تقول ولا يجب، يعني لا يلزم الحد إلا بثلاثة شروط. فحينئذ نقول إن الواجب بمعنى اللازم المحتم، لأنه لا يجوز تأخير الحدود، والواجب إذا ثبتت الحدود على الصفة الشرعية أنها تنفذ ولا تعطل. وإما أن تقول ولا يجب يعني لا يثبت، وكلاهما صحيح. يقال وجب إذا ثبت، من قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكذلك أيضا يقال وجب بمعنى لزم، كما تقول هذا واجب عليكم، من الواجبات الشرعية. وقوله إلا بثلاثة شروط، أي لا بد من تحقق هذه الثلاثة الشروط حتى نحكم بوجوب الجلد مع التغريب، أو الجلد مع الرجم على التفصيل الذي بيناه. أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها. تغييب حشفة أصلية كلها، لا يحكم بثبوت الزنا إلا إذا غيب رأس الذكر، وهذا ما عبر عنه المصنف رحمه الله بالحشفة، وهي رأس الذكر. وقد فصل العلماء رحمهم الله وبينوا هذه الأمور، لأنه ينبغي للقاضي وللعالم وللمفتي أن لا يحكم بالزنا ولا يصف الشخص بأنه قد زنى فعلا إلا بعد أن تتوفر هذه الشروط، ويكون هذا الأمر على وضوح لا لبس فيه. فلا بد أولا من وجود فعل الجريمة وتنتفي الشبهة، ثم بعد ذلك يثبت على الجاني فعله أو المجرم فعله. فإذا حصل فعل الجريمة وانتفت الشبهة وقام الدليل على وقوعها، فحينئذ يجب تنفيذ حكم الله عز وجل. هذا من حيث الأصل. يبقى السؤال: متى يحكم على نفسه بأنه قد زنى فعلا، ومتى يحكم القاضي بأنه زان؟ كل ذلك يحتاج إلى وجود الفعل. فبين رحمه الله لتغييب الحشفة، وهي رأس الذكر، وتترتب الأحكام الشرعية ما يقرب من 80 حكم شرعي يترتب على تغييب هذا القدر. وقوله رحمه الله تغييب حشفة أصلية، إذا كان مقطوع الرأس الذكر، فالعلماء رحمه الله ذكروا أن العبرة بقدرها، فإذا غيب قدرها فقد ثبت الزنا. وأما لو لم يحصل التغييب للحشفة بأن استمتع من المرأة، أراد أن يزني بها والعياذ بالله، واستمتع بها ما دون تغييب، لم يغيب فرجه فيها ولم يحصل الإيلاج، فإنه لا يحكم بزناه، لابد من وجود هذا الشرط الذي يحكم به بفعل الجريمة وأنها قد وقعت فعلا على الوجه المعتبر. قال رحمه الله: تغيب حشفة، أي في الفرج المعتبر شرعا. نعم، في قبل أو دبر أصليين. في قبل إذا كان زنا، أو دبر إذا كان لواطا والعياذ بالله. في قبل أو دبر أصليين، فخرج مثلا لو الدمى واللعب الموجود الآن في زماننا والعياذ بالله، فإنه لو حصل تغيب لفرجه فيها فإن هذا ليس بفرج أصلي ولا يحكم بكونه زان. وهكذا لو وضعها في قماش أو قطن أو وسادة أو غير ذلك فغيب هذا القدر لا يحكم بكونه زان. لابد أن يغيب رأس الذكر وأن يكون في فرج أصلي فخرج غير الأصلي. نعم. حراما محضا، حراما محضا، هذا الفرج حراما فخرج الفرج المباح. فلو أنه غيب حشبته في قبل امرأته فإنها ليست بحرام محضا، أي لا شبهة فيه. في بعض النسخ محصنا، وهذا تصحيف، يعني بعض فيه محصنا والصواب محضا، أي أن هذا الفعل وقع في مكان حرمته لا شبهة فيها فخرج المكان الذي فيه شبهة، كأن يطأ امرأة يظنها زوجته، وسيأتي تفصيل هذا في الشرط الثاني. حراما فخرج المباح، التغييب المباح في زوجته وفي أمته. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجعل الاعتداء وحصول الجريمة فيما خرج عن الحلال، وذلك في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن لابد وأن يكون وضعه لهذا الفرج في مكان غير معتبر شرعا، وهو الحرام محضا. والمحض هو الذي لا شوب فيه، الخالص، أي حراما لا شبهة فيه. والسبب في هذا أن الحدود تدرى بالشبهات كما سيأتي معنا. الثاني: انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة بمعنى أن يكون وطئه لهذا الفرج لا شبهة له فيه ولا تأويل له فيه. فإن كانت عنده شبهة فإن هذا يبرأ عنه الحد، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، ومن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فإن الإنسان الذي التبست عليه الأمور واختلطت عليه، أو ظن الحرام حلالا ووقع فيه وهو يظن أنه مباح له شرعا، ليس كالذي يفعل ذلك عن قصد وطلب ومحبة وعلم بحرمته وأنه لا يجوز له ذلك الفعل. انتفاء الشبهة، أي أن لا توجد شبهة بالنسبة للفاعل أو المفعول أو هما. فإذا وجدت الشبهة في أحدهما انتفى الحد عنه، وأما الآخر فلا حد عليه، فإنه يبقى عليه الحد على الأصل الشرعي. انتفاء الشبهة. نعم. وأصل المشتبه يقال شابه كذا كذا إذا كان قريبا منه في الصفات، بحيث إذا نظرت إليه ظننته. ولذلك سميت الأشياء الملتبسة والمختلطة بالشبهات، لأن الإنسان عنده شبهة فهو يأتي إليها يظنها حلالا لأن فيها شبها من الحلال. فمن زنى أو وطئ امرأة يظنها زوجته وتبين أنها زوجته، فإنه أثناء الزنا وأثناء فعله بها ووقوعه عليها لم يكن، كان يظن أنها زوجته. فلما مثلا وجدها على فراشه، فلما وجدها نائمة على فراش زوجته فإن هذا يشبه الزوجة ويجعله ظاما حل المكان، هذا ما يسمى بشبهة المحل. فالشاهد من هذا أن الشبهة أصلها تكون في الشيء المختلط والملتبس الذي تتقارب صفاته ونعوته، بحيث يصعب على الإنسان أن يميزه عن غيره أو عن ضده. قال رحمه الله: انتفاء الشبهة، يعني ألا يكون عند الفاعل أو المفعول شبهة في فعله. نعم. فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك. فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك. لو أن رجلين اشتركا في شراء جارية فدفع كل واحد منهما نصف القيمة، فلما ملك الجارية ظن أحدهما أن ملكه للنصف يحل له وطئها، فوطئها على أنها مملوكة ليمينه، ولم يكن يعلم أن الجارية إذا كانت في شرك بين اثنين فأكثر لا يحل لأحدهما أن يطئها، لأحد هؤلاء المشتركين وطئها، فجاء ووطأها ويظن أنها بناء على ملك اليمين أنها تحل له ويجوز له وطئها، فلا يحد بذلك لوجود الشبهة، وهذه ما يسمى شبهة الملك، لأن عنده شبهة في ملكية الجارية، ظن بناء على وجود هذه الشبهة أن الله حل له وطئها، والله عز وجل لم يحل له وطئها. نعم. أو لولده. كذلك أيضا لو كانت الجارية ملكا لولده أو فيها شرك لولده أو ملك لولده، وقال إذا كان بالشرك فإنه إذا كان للولد مثل الشخص نفسه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند ابن ماجة وغيره: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل كسب الولد ككسب أبيه وتابعا لأبيه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنما فاطمة بضعة مني، فجعل الولد بضعة وقطعة من والده كالشيء الواحد، فسواء كان له فيها شرك أو لولده، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وقد ذكرنا شبهة الملكية للولد مع والده للوالد في مال ولده. وعلى هذا قالوا إنه إذا ملك الولد جارية فللوالد شبهة في وطئها، لأن ملك الولد يكون كأشبه بملكه هو، فلو ظن أن جارية ولده يحل له وطئها وجاء ولولدها شرك وليست ملكا محضا لولده وإنما فيها شرك، يعني ولده يشترك مع شخص آخر فيها، فوطئها، فحينئذ يندرئ عنه الحد. أما لو وطئ جارية يملكها ولده فلا إشكال، الشبهة فيها قوية، لكن حينما يكون هو أو ولده مشاركا للغير فإن الشبهة أيضا مؤثرة، فمن باب أولى إذا كان هو الذي يملك أو كان الشرك له هو. نعم. أو وطئ امرأة ظنها زوجته. أو وطئ امرأة ظنها زوجته، وهذا ما يسمى بشبهة المحل أيضا. رأى امرأة على صفات امرأته وظنها زوجة له فوطئها، أو نامت امرأة مكان امرأته، امرأة أجنبية مكان امرأته ولم يتيسر إعلامه، أو غاب عن بيته فجاء من سفر، أو نحو ذلك ما يحصل للرفقة أثناء سفرهم وارتحالهم، إذا نزلوا في الأماكن ربما نزل بعضهم في مكان البعض، ولربما نامت المرأة في مكان أختها، فجاء إلى فراشه ووطئ امرأة يظنها زوجة له، أو كانت المرأة تشبه زوجته فظنها زوجة له فوطئها ثم تبين أنها ليست بزوجة له، فإن هذا كله شبهة، والشبهة يندرئ بها الحد، وكما يقولون إن الجريمة يكون فيها قصد الإجرام، ولذلك يقولون الظاهر والباطن، فالشخص الذي يفعل الزنا عالما بالزنا عالما أن هذه حرام عليه ثم يأتي ويفعل ما حرم الله فقد اجتمع فيه الأمران، الظاهر وهو فعل الزنا، والباطن وهو قصده وإرادته وطلبه ومحبته والتشوف له وقصده، فقصد الجناية موجود فيه وفعل الجناية موجود فيه، وما نسمي العلماء بالظاهر والباطن، القصد اللي هو النية فعنده نية لفعل الحرام، والظاهر الذي هو فعل الزنا نفسه، ولكن المشتبه وإن وقع الأمر في ظاهره على أنه زنا في الظاهر لكنه في الباطن يظنه حلالا له، وحينئذ لم يجتمع فيه الأمران. ولو أقيم على مثل الحد فإنه ليس فيه معنى انتهاك الحرمة الذي يستحق به العقوبة. وهذا كما أشار إليه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مسألة التفريق في اجتماع الظاهر والباطن في فعل المحرمات. نعم. أو سريته أو ظنها سرية من شراريه فجاء ووطئها، فإذا وطئ المرأة يظنها زوجة له أو يظنها أمة له فالحكم واحد. المهم أن يكون هناك اشتباه في المحل، بمعنى أنك تجعل صورة المسألة أن يكون المحل في الأصل حلالا له اللي هي زوجته أو سريته، لأنه يحله وطأ الزوجة والأمة، ثم يحصل اشتباه في هذا المحل بنقله إلى الغير والحرام ظنا أنه ذلك المحل الحلال، فيطأ امرأة يظنها زوجته ويطأ امرأة يظنها سريته أو أمته. نعم. أو في نكاح باطل اعتقد صحته، هذا ما يسمى بشبهة العقد، شبهة المحل وشبهة الملك وشبهة المحل، وهي أقسام للشبهات. وطئ في عقد يظن صحته، لو أن شخصا لبس عليه في نكاح المتعة وقيل له أن نكاح المتعة جائز، وكان في أول الإسلام أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسافرون معه في الغزو فيعزبون ويحصل بهم الضرر ويحتاجون إلى من يغسل لهم ومن يقوم على شؤونهم، فأذن لهم بالمتعة. والعرب كان من عادتهم إذا غزوا يخافون من صحبة النساء، لأنهم إذا غزوا ومعهم النساء وحصل أن انكسر الجيش أو غلبوا أخذت النساء سبايا، فيخافون على أعراضهم، ولذلك يحصون في الغالب على عدم مرافقة النساء في مثل هذه الأسفار. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة رفقة أزواجهم لهم وحاجة إلى، فأذن لهم بالمتعة، ثم نسخ هذا الإذن وحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة كما في الحديث الصحيح في خيبر، وحرمها في أوطاس، وحرمها عليه السلام في الفتح، وحرمها عليه السلام في خطبة حجة الوداع، فهي حرام إلى يوم القيامة. فلو أن شخص لبس عليه ولا يعرف وجاء والعياذ بالله من أهل البدع من يلبس عليه ذلك وخدعه حتى ظن أن هذا حلال، ففعل عقد متعة يظن أن هذا عقدا شرعيا مباحا له، ثم وطئ المرأة في هذا العقد المحرم، وحينما وطئها قيل له أصلحك الله، هذا عقد باطل والوطء فيه وطء زنا، العقود الباطل الوطء في الأصل من اعتقد بطلانها إذا وطئ فيها كأنه وطأ في الزنا، فقال ما علمت كنت أظن أن هذا حلال، فهذه شبهة، شبهة العقد. وكذلك أيضا إذا كان يتأول قول من قال بجواز عقد النكاح بدون شهود أو بدون ولي، فهذا طبعا ما يقام عليه الحد ولا يحكم به، لأنه لا إنكار في المختلف فيه. فلو أن شخصا عقد على امرأة بدون ولي، ومثلا لو سافر إلى بلاد الولي لا يشترط فيها، وهو مذهب الحنفية رحمه الله والمالكية في قول عن الإمام مالك كما تقدم معنا في النكاح، فجاء وتزوج المرأة، المرأة قالت للعاقد إنها تريد وصنع عقدا على الصفة الشرعية بحضور شاهدين عدلين ولكن ما في ولي، المرأة تولت العقد. في هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة أنه لا يصح العقد، فإذا كان العقد غير صحيح فقد وطع في عقد غير صحيح، هذه المرأة في الأصل لا تحله على القول الراجح أنه لا بد من وجود الولي لظاهر الكتاب والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فلما عقد بهذا العقد الباطل ارتفع إلى أو رفع إلى قاض يرى بطلان هذا العقد، لا يقول العقد باطل وهذا الوضع غير شرعي إذن هما زانيان، ما يجوز القاضي أن يقول هذا، لأن هذا عنده تأويل وعنده شبهة. ولذلك يقول العلماء لا إنكار في المختلف فيه، لا إنكار في المختلف فيه، المسائل الخلافية بين أئمة السلف والتي تقر فيها الخلاف واستقر إلى الخلف أو وقعت خلاف فيها في مسائل بين الخلف ولم تكن موجودة في عصر السلف، وفعل أي إنسان أحد القولين معتبرا لفتوى من يجيز أو من يحرم فلا إنكار عليه، لأنك إذا جيت تقول الذي يفعل فعله خطأ كما أنه يحتمل أنه مخطئ، كذلك أنت أيضا إذا صوبت يحتمل أن قولك خطأ. المسائل المحتملة والأدلة المحتملة فقد أذن الله بالخلاف فيها، ولذلك كما قال سفيان رحمه الله: إن ظن إلا ظن وما نحن بمشرقين، لأن أدلتها ليست على وجه واحد، يعني بمعنى أنها ليست نصوص قطعية لا تحتمل، جاءت محتملة توسعة من الله على عباده. وعلى كل حال النكاح المختلف فيه إذا رأى أحد العلماء أو الأئمة أو القضاة بطلان هذا النكاح ورأى غيره صحته غيره صحته، ثم عمل أحد الناس بالقول الذي يقول بالصحة فرفع إلى القاضي الذي يرى البطلان، لن يحكم بأنهما زانيان، ولن يجري عليهما أحكام الزنا، ولكن له أن يبين لهما أن هذا القول مرجوح، له أن يبين لهما أن الصحيح خلافه، فإذا اقتنع بقوله فذلك، وإذا بقي على القول الذي يقول بخلافه فلهما العمل بذلك القول ما دام أن له دليله من الكتاب والسنة، وهذا هو الذي استقر عليه العمل عند العلماء والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للعقود المختلف فيها. فالعقود المختلف فيها مثلا: هل ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين؟ إذا قلنا أول شيء أن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح، فهل يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا بحيث يصح النكاح بشهادة الفاسقين؟ قال طائفة من العلماء يصح، وقال بعض العلماء لا بد أن يكون الشهود عدولا. أيضا هل ينعقد النكاح بولاية الولي الفاسق؟ إذا كان الأب فاسقا فتولى نكاح ابنته، فهل تشترط العدالة في الولي؟ إذا قلنا أن الولاية شرط ثم عقد لها وهو فاسق، فهل يصح عقدها أو لا؟ كل هذه المسائل لها وجه من الصحة، فيبقى العقد على ظاهره، ولكن إذا كان القول الذي يقول بالجواز قولا شاذا لا يعتد به وتبعه من باب الشذوذ دون تأويل، فهذا حكم الزاني بلا إشكال. يعني شخص يأتي ويقول يفعل المتعة، يقول والله المتعة جائزة وقد استبانت له النصوص والأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلم أنه متلاعب ومتهتك وأنه يريد انتهاك حرمات الله، فلا ينفع هذا التأويل. لكن مثل أن يلبس عليه أو يخدع أو يغتر بمن يقول ظن أن عنده علم من أهل البدع فأفتاه بذلك فعمل به، فحينئذ التأويل سائغ. ولذلك بيّن بعض مشايخنا رحمه الله أن مسائل الشبهات لا يفتي ولا يقضي فيها إلا خواص المفتين والقضاة، لما تحتاج إلى نظر في الشخص ومعرفة هل هو فعلا متلاعب أو هو متأول، هذا على الأصل من دار العلم رحمهم الله. نعم. أو نكاح أو ملك مختلف فيه، وهكذا ملك مختلف فيه. لو اشترى جارية على ببيع مختلف في صحته، ولكنه هو قيل أن هذا البيع صحيح اشتراه على هذا الوجه، وتبين أن البيع فاسد طيلة الفترة هذه التي استمرت المرأة في ملكته أو الجارية في ملكيته شهر أو شهران أو ثلاثة أشهر يظن أنها في ملكه فوطئها، فنقول أن هذا شبهة ملك ولا يؤثر ولا يجب ثبوت الحد. نعم. ونحوه ونحو ذلك مما يشبه. نعم. أو أكرهت المرأة على الزنا. أو أكرهت المرأة على الزنا. الإكراه تقدم معنا بيانه وبيان الشروط التي ينبغي توفرها الحكم لكون الإنسان مكرها. فلو أن امرأة هددت وقيل لها إذا لم تزني نقتلك، وغلب على ظنها أنها تقتل وأن من هدد سيفعل بها ما هددها به، ولا يمكن أن تدفع ذلك الضرر ولا يمكن أن تستغيث، ووقعت في الإكراه على الصفة المعتبرة شرعا، فإنه في هذه الحالة لو زنى بها سقط عنها الحد، لأن المكره أسقط الله عنه الكفر الذي هو أعظم ما يكون من الجرائم وأعظم ما يكون من الذنوب. ولذلك قال الإمام العربي رحمه الله في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال إن هذه الآية أسقط العلماء بها الردة، وهي أصل في إسقاط مسائل الإكراه كلها، كما نبه على ذلك الإمام العربي والإمام القرطبي وغيرهم من أئمة التفسير رحمة الله عليهم. فإذا كان الكفر الذي هو أعظم الذنوب سقط بالإكراه من باب أولى الزنا. قال امرأة، طيب لو أكره الرجل، هذه عد مسألة فيها تردد عند بعض العلماء، هل يقع الإكراه على الرجل؟ جمهور العلماء على أن الإكراه يقع على الرجال كما يقع على النساء، والسبب في هذا من قالوا إن الرجل لا ينتشر ذكره إلا وهو يريد الزنا ويرغب فيه ويحبه، فلا يتحقق فيه الإكراه. ولكن في الحقيقة هذا القول ضعيف في مقابل قول الجمهور الذين يقولون إن الإكراه يقع ولو حصل منه ذلك، لأنه مثلا لو هدد بالقتل فإنه يريد أن يدفع عن نفسه القتل، ولو هدد بالضرر في نفسه أو ولده أو هدد بالضرر في زوجته أو هدد بالضرر في الناس وقل له إذا لم تفعل هذا فإننا نقتل فلان أو نؤذي فلان أو، ووقع له الإلجاء والإكراه وهدد على الصفة المعتبرة شرعا، فإنه في هذه الحالة ولو انتشر ذكره ولا يريد الشهوة كشهوة قاصدا لها، وإنما وقع منه ذلك تحت الضغط بحيث أنه في الأصل لا يريده ولكنه يريد أن يدفع الضرر الأكبر. ومن هنا جمهور العلماء على أن الإكراه يقع على الرجال كما يقع على النساء، وأنه لو أكره الرجل فحكمه كحكم إكراه المرأة بشرط وجود الشروط المعتبرة للحكم بالإكراه. نعم. الثالث ثبوت الزنا. الشرط الثالث ثبوت الزنا، وهذا الشرط يرجع إلى القضاء من حيث الأصل، لأن الحدود تفتقر إلى ثبوتها عند القاضي حتى تقام، وقد بينا أن إقامة الحدود للسلطان ومن يقيمه مقامه من القضاة والمعنيين بتنفيذ أحكامهم، فلا بد من ثبوت الزنا وثبوت جريمته. وثبوت الزنا وجريمته يفتقر إلى أمرين بينهم المصنف رحمه الله، لا بد من دليلين، أحد دليلين يثبت بهما الزنا ثم يحكم بوجوب تنفيذ حده. نعم. ولا يثبت إلا بأحد أمرين. ولا يثبت حد الزنا إلا بأحد أمرين، أيوة، إجمالا قبل البيان والتفصيل. أحدهما أن يقر به أربع مرات. أحد الأمرين الذين يثبت بهما حد الزنا أن يقر به أي بالزنا أربع مرات. الإقرار هو أقوى الحجج القضائية، فأقوى الأدلة الشرعية في ثبوت في وسائل الإثبات في القضاء هو دليل الإقرار والإقرار الاعتراف. وقالوا كما يقول بعض العلماء من المتقدمين أنه أقوى الحجج لأنه شهادة من الإنسان على نفسه، وليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه بالضرر، لأنه ليس هناك أحد عاقل يشهد على نفسه بالضرر كذبا وزورا، ولذلك هو يخبر عن نفسه بالحقيقة. وعلى هذا قالوا إنه سيد الأدلة وأعلى الحجج وأقواها، وبدأ به المصنف رحمه الله مراعاة لهذا الأصل أن يقر ويعترف بالزنا. ولكن هذا الإقرار له ضوابط شرعية، وسيأتي إن شاء الله في باب القضاء الكلام على وسائل الإثبات ومنها حجة الإقرار. وقد جاء هذا الدليل معتبرا في جريمة الزنا، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به ونفذ به الجلد والرجم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله بالإقرار مراعاة للترتيب في قوة الحجج، وقوله أن يقر يعني يقر الزاني وتقر الزانية، ويقع من الرجل ويقع من المرأة. نعم. في مجلس أو مجالس، أن يقر به يعني بالزنا. طيب، أن يقر من الشخص الذي يقر؟ البالغ فيخرج الصبي، العاقل فيخرج المجنون. فلو أن صبيا أقر بالزنا لم يعتد بإقراره، من كان دون البلوغ لا يعتد بإقراره، لأن الصبي مرفوع عنه القلم ولا يؤاخذ، وإقرارها أيضا ساقط لأنه دون التكليف. ثانيا أن يكون عاقلا، فلو أن مجنونا أقر لم يعتبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ماعز بن مالك واعترف بالزنا وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال عليه الصلاة والسلام أبيك جنون، وفي لفظ مسلم أبيه جنون، فأخبر أنه ليس بمجنون. فقول أبيك جنون أبيه جنون بحث عن هذا الشرط، وهو شرط العقل، لأن الإقرار إذا كان من المجنون لا يقبل، والمجنون لا يوثق بقوله، وإنما كان الإقرار حجة ممن يوثق بقوله، ومن لا يوثق بقوله من الصبيان والمجانين فلا يعتد به. فإذا اشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، أن يكون إكراهه أن لا يكون مكرها عن الإقرار. فلو أن شخصا هدده وقال له إذا لم تقر أقتلك، وإذا لم تقر أقتل أحد أولادك، فهدده على وجه فيه ضرر على الصفة المعتبرة في الإكراه وحمله على أن يقر وأقر، فهذا إقرار ساقط، كل إقرار بإكراه ساقط، لأن الإكراه كما ذكرنا يسقط الأحكام. هل كذلك أيضا يشترط؟ طبعا قلنا أن لا يكون أن يكون بالغا عاقلا، إذا قلنا عاقلا يخرج السكران، فلو أن سكرانا أقر بالزنا أثناء سكره وقال إنه البعيد زنا، فلما أفاق قيل له إن هناك شهود شهدوا عليك أنك أقررت بالزنا، وارتفع الأمر إلى القاضي فسأل الشهود قالوا أقر أثناء سكره. نقول إن السكر يسقط الإكراه، يعتبر شبهة تسقط الإقرار، والدليل على ذلك أيضا رواية الصحيح في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ماعز عنده 4 مرات قال عليه الصلاة والسلام أبيك جنون؟ قال فأخبر أنه ليس بمجنون، ثم قال أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه. أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، هل هو سمن؟ هل هو سكران؟ فأخبر أنه صاحب. هذا يدل على أن إقرار السكران بالزنا أنه لا يعتد به. يتفرع على هذا لو أن سواء كان سكره بمباح أو بمحرم، سكره بمحرم كشخص شرب الخمر أو تعاطى المخدرات ثم أقر بحضور الشهود، أو أن يكون بحلال مثل ما يقع في العمليات الجراحية يخدر المريض وأثناء تخديره أو عند إفاقته يتكلم، فلما تكلم أقر أنه زنى، أو سأله شخص عن جريمته فأقر بالزنا، فهذا كله لا يعتد بالإقرار به، أن يشترط في المقر أن يكون على الصفة المعتبرة شرعا لصحة إقراره، وهذا ليس لمعتبر الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الإكراه حال السكر. نعم. 4 مرات في مجلس أو مجالس. يشترط أيضا أن يكرر الإقرار 4 مرات أنه زنى. 4 مرات الأصل أنه إذا جاء للقاضي يريد أن يعترف بالزنا فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرده، ويذكره أن الستر أولى له، وأن السنة والشريعة ندبت إلى أن يستر نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب ماعزا في أن يستر نفسه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ناداه ماعز فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد، ثم ناداه وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد ثم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فرده وقال: ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. أربع مرات يقول له: ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ثلاث مرات يقول له: ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ولذلك نص العلماء والأئمة على أن القاضي لا يقبل الإقرار. الأصل أنه يذكر المقر، نص على أنه يذكر المقر بستر الله عز وجل عليه، وأن لا يقر إذا قبل أن يقر. طبعا أما إذا أقر على الصفة المعتبرة خاصة عند مذهب من لا يرى تكرار الإقرار يؤاخذ، لكن إذا نادى القاضي على وجه لم يفصل فيه بالجريمة، أو قال مثلا إني مثلا زنيت ولم يستفصل منه القاضي، لأن زنيت فيها نوع من الإجمام، العين تزني والرجل تزني، ولربما ظن ما ليس بزنا زنا، ففي هذه الحالة قبل أن تستوفي وأن يطبق عليه شروط الإقرار، انظروا كيف سماحة الشريعة. هنا حقوق الإنسان، وهنا الرحمة الحقيقية، وهنا المرونة الشرعية، لكنها هذه المرونة جاءت في محلها ولمن يستحقها. فإن الشخص إذا جاء يريد أن يقر، فمعنى ذلك أن عنده من الإيمان والخوف من الله عز وجل والصدق في التوبة ما ليس عند غيره. ولذلك لا يظن أحد أن هذا يشجع الجرائم وأن الشريعة تفلت الأمور هملا. وذلك يقول: إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. هذا يدل على أن الشريعة تحزن، ولكن هناك مواقف ومواطن، ومثل هذه الجرائم تنهزم فيها النفوس ويحصل فيها الضرر، من حصول الضرر على الزاني وعلى قرابته وأهله وولده وأسرته وجماعته، وهذا كله راعته الشريعة، لأنها تنزيل من حكيم حميد. ومن هنا فتح الله عز وجل في أبواب التوبة وضيق في مسائل الإقرار. والعلماء رحمهم الله في هذا الإقرار لهم وجهان، الذي اختاره المصنف أنه يكرر أربع مرات، وهذا طبعا هو مذهب الحنفية رحمهم الله وهو الصحيح، وعند الشافعية وغيرهم أنه لا يشترط تكرار الإقرار، وأنه لو أقر مرة واحدة أخذ بإقراره. استدل العلماء الذين يقولون بهذا القول أنه يشترط في الإقرار أن يكرر أربع مرات، يقر أنه زنى أربع مرات، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات، وكل مرة يقول: ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، ولم يعتبر منه المرة الأولى، مع أنه قال: إني أصبت حدا فطهرني. الذين قالوا لا يشترط، ثانيا استدلوا بالقياس، قالوا إن جريمة الزنا تثبت بأربعة شهداء، وكل إقرار قائم مقام الشاهد، وحينئذ لا بد من تكرار هذا الإقرار أربع مرات. وأصحاب هذا القول يقولون أيضا إنه في الأصل في هذه الجريمة إثباتا ونفيا كررت، لذلك في شهادات اللعان يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي أنها زنت زوجته والعياذ بالله، وأن الولد ليس بولده، فنزل الله عز وجل كل شهادة يمين في اللعان منزلة الشاهد، وجعلت هذه البينة والوسيلة من وسائل الإثبات مبنية على البينة الأصلية في الجريمة، جريمة الزنا، لأن من باب التوضيح جريمة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهداء، كما بين الله تعالى: والذين يؤمنون بالصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. الشاهد أن قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يدل على أنه لابد من وجود أربعة شهود أربعة شهداء، وهذا إجماع بين العلماء رحمه الله. إذا كانت البينة في الأصل لجريمة الزنا لابد فيها من أربعة شهود، فالإقرار بين أهل الزنا، فنزلوا الإقرار منزلة الشهادة وقاسوه على الشهادة وقالوا كالآتي: يشترط التكرار في الإقرار كما يشترط التكرار أربع مرات في الإقرار كما يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة، بجامع كون كل منهما بينة تثبت الحد. والذين قالوا لا يشترط التكرار. قالوا استدلوا طبعا بحديث الصحيحين في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قالوا إن اعترفت فرجمها، ما قالوا إن اعترفت أربع مرات أو كررت الاعتراف والإقرار، إنما قال إن اعترفت فرجمها. أيضا لهم نقاش لدليل القول الذي قلناه، قالوا إن الأصل في الإقرار ليس قول ماعز إني أصبت حدا فطهرني، لأنما جاء الإقرار بعد ذلك حينما صرح بالزنا وصرح بأنه جامع المرأة لم يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا إنه لا يشترط التكرار. عند النظر في الحقيقة من حيث الأصل في باب الإقرار لا يشترط التكرار، الأصل في الإقرار. ولذلك لو أن شخصا ادعى على شخص 1000 ريال أو 100 ريال فقال له القاضي: هل له عليك 100 ريال؟ قال: نعم يكفي هذا بالإجماع، وأن إقراره مرة واحدة يكفي، مع أن الأموال لا تثبت إلا بشاهدين أو شاهد مع اليمين أو شاهد وامرأتان أو 4 نسوة على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. إذا ثبت هذا فالإقرار في الأصل لا يكرر، ولكن الحقيقة نضيق من باب مراعاة مقصود الشرع في التكرار، وقلنا أن هذا القول أقوى وأولى بالصواب. ولكن من حيث القوة في الأصول، من حيث النظر في الأدلة كصنعة أصولية، فالقائلون بعدم التكرار لهم قوة، لأن إذا نظر إلى أن الإقرار من ماعز وقع في الجملة اللاحقة لا في الجملة السابقة، فإنه يقوى حينئذ أن التكرار ليس بشرط، وأن الإقرار يكفي فيها أن يكون مرة واحدة. نعم. في مجلس أو مجالس. في مجلس أو مجالس، طبعا بعض العلماء يقول اشترط أن يكون الإقرار في مجلس واحد. يلاحظ أن الإقرار يكون حجة إذا كان في مجلس القضاء، وإذا شهد به الشهود أن فلان جلس في مجلس واعترف على نفسه أنه زنى وشهد عليه بذلك، هذا لا إشكال فيه. لكن احنا نتكلم عن الإقرار من الشخص نفسه أن يكون في مجلس القضاء، هل يشترط أن يكون في مجالس أو مجلس؟ والصحيح أنه مجلس واحد يعتبر طبعا إقراره، ولكن لو فرق ذلك. بعض العلماء يقول إن ماعز قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاستغفر الله، فرجع ذهب ثم عاد وأقر مرة ثانية، ثم ذهب ثم عاد، ثم ذهب ثم عاد، فيعتبرونها منفصلة، لأنه لما ولى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ورجع غير بعيد، وهذا في المسجد. ولا يكون الإقرار حجة إلا عند القاضي أو الإمام ومن هو معني بإقامة الحدود، هذا من حيث الأصل، لأن الإقرار مجلس، هناك شيء يسمى بمجلس القضاء، ومجلس القضاء تترتب عليه، أو يقول مجلس القضاء ومجلس الحكم هذا تترتب عليه أحكام شرعية، وسيأتينا إن شاء الله في باب آداب القاضي الإشارة إلى هذا، وأنه يختص فيه الأحكام. بعض الأشياء لو وقعت في غير مجلس القضاء لا تؤثر، ولكنها في مجلس القضاء مؤثرة، ولو حصلت من الشخص قبل مجلس القضاء أو قبل مجلس الحكم ليس كما لو حصلت منه في مجلس القضاء والحكم. إذا لا بد أن يكون الإقرار في مجلس القضاء أو مجلس الحكم حتى يعتبره الإمام أو من يقيمه مقامه. نعم. ويصرح بذكر حقيقة الوطء. ويصرح بذكر حقيقة الوطء، كما قلنا أن الشريعة راعت دفع اللبس، فإن بعض الناس يظن ما ليس بزنا زنا، ويظن أن الشهوة القاصرة تأخذ حكم الشهوة المتعدية، ولا بد أن يصرح أنه زنى بالمرأة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. من عادة الشريعة أنها تتأدب وتراعي الأدب والأكمل والأفضل، حتى إن كتاب الله علم عباد الله عز وجل كيف يتأدبوا إذا تكلموا وخاطبوا، وكيف يكونون في الألفاظ المستبشعة أن يتجنبوا ذكرها. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان، وقبله يقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، لا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. يقول ابن عباس: إن الله يكني أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا من الأدب الرفيع الذي أدب الله به عباده أن يتأدبوا. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، حتى إنه لما جاءت المرأة وسألته في شؤون الحيض وأراد أن يفصل بعض التفصيل ذكر المرأة فلم تفهم المرأة، ثم أشاح بوجهه فجلبتها عائشة رضي الله عنها وتولت أمرها. كل هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كانت هناك مسائل شرعية يتوقف بيانها عن التفصيل، أو كان هناك عقوبة شرعية، يأتي الشرع بما يناسب الحال وبما يوافق المقال. فالرجل مثلا إذا جاء يفتخر بالجاهلية أو ينادي نداء جاهلية بقبيلة أو جماعة أو بعصبة أو بطائفة أو بجماعة فتعصب، من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكرم، ويقال له أكرمكم الله نص ذكر أبيك البعيد. وهذا من شدة الشريعة، مع أنها تراعي الآداب لكنها في مقام التعليم، في مقام الزجر والقرع، العالم وطالب العلم يكون على أكمل ما يكون الأدب، ولكن إذا انتهكت حرمات الله يرد ولا يستطيع أن يصبر فيبين. وإذا قالت صلى الله عليه وسلم وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فعند الزجر والتوبيخ تأتي الأمور واضحة. أيضا في ثبوت حق الله عز وجل، ففي القضاء لو جاء شخص وادعى أنه زنى لا يقبل منه إقراره ما لم يفصل ما الذي فعل، وحينئذ يسأل عن الجريمة على وجه يتأكد منه القاضي أنه لم يلتبس عليه الأمر وأنه قد فعل الفعلة المحرمة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز علك قبلت أو غمزت أو نظرت، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنكتها لا يكني، عليه الصلاة والسلام يقول الراوي لا يكني، ما جاء بلفظ الكناية إنما صرح عليه الصلاة والسلام وقال أدخل ذلك منك في ذلك منها كالمرود في المكحلة، فبين عليه الصلاة والسلام الإقرار على وجه ليس فيه لبس. وحينئذ يجب على القاضي أن يراعي هذا وأن يسأل الزاني على وجه يستفصل منه ويعلم أن الجريمة قد وقعت منه على الصفة المعتبرة شرعا. بيّن رحمه الله أن يصف نعم ويصرح بذكر حقيقة في الوقت، يصرح التصريح ضد الكناية، والشيء الصريح هو الذي لا احتمال فيه، والكناية من كم الشيء إذا استتر. ومنه حديث الاستسقاء فلما رأى سرعتهم إلى الكم ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، الكم الذي هو الستر. فالمعنى إذا كان مستترا يقال كناية، وإذا كان المعنى دلالة اللفظ على المعنى دون احتمال فهذا من الصريح، يصرح بأنه قد جامع المرأة على وجه ليس فيه احتمال. هذا كما قلنا إثباتا لحق الله عز وجل. ولأن بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر، فمثلا لو أنه استمتع بامرأة فقبلها أو باشرها دون أن يولج فيها، ولربما لو وضع فرجه على فرجها دون إيلاج ظن أن هذا زنا، يعني زنا كامل ويقام به الحد، فلا بد أن يسأله على وجه يستبين منه أنه قد فعل ما يوجب الحد. ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. كذلك من شروط الاعتبار الإقرار في الزنا ألا ينزع ولا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد ويتم الحد. فمن أقر بالزنا له الحق أن يرجع، سواء رجع قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ، فإذا رجع قبل التنفيذ يمنع التنفيذ ويوقف، ولو رجع أثناء التنفيذ يوقف أيضا التنفيذ. فلو أقر بالزنا وهو بكر وقبل أن يجلد قال قال إنه لا لم يفعل أو راجع عن إقراره أو أنه تائب إلى الله، فإذا رجع عن إقراره فإن الصحيح من أقوال العلماء أنه يسقط الإقرار ويسقط الحد. إذا رجع يشترط أن لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ماعزا فر حتى جاء في بعض الرواية إن قومي خدعوني، يعني قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك أو نحو ذلك، وهذا يدل على أنه كان يتأول منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فعتب عليهم عليه الصلاة والسلام أنهم قتلوه، وهذا يدل على أنه إذا رجع عن إقراره فرجوعا لإقرار معتل منه. اشترط العلماء عند تنفيذ الحدود أن يكون هناك الإمام أو نائبه، لأجل إذا رجع المقر عن إقراره يعتبر ذلك وأوقف عنه تنفيذ الحد، ولا يجوز أن يقام الحد عليه بعد رجوعه، على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد أشكل علي كيف أن المرأة المكرهة لا يقام عليها حد الزنا إذا زنت، بينما يقام الحد على من قتل وهو مكره، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. هذا لا إشكال في أن بعد، فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. وتوضح ذلك أن الإكراه شرطه أن يكون ما طلب من الشخص أقل مما يهدد به، أن يكون ما طلب من الشخص أقل مما يهدد به. فالزنا لو هددت المرأة أن تقتل أو تزني فاختارت التوسعة وزنت، فإن زناها أقل من القتل، ولو أن بعض الناس يستحب القتل على الزنا، لكن من حيث الأصل جعل الله عز وجل جريمة القتل أعظم من الزنا. فحينئذ إذا هددت بالقتل على أن تزني فهي مكرهة، لكن حينما يهدد يقال له أقتل فلانا وإلا قتلناك، استوى الأمران. لأنه في هذه الحالة لو قتل فلانا فقد قتله من أجل أن يعيش، فيكون استبقى نفسه بنفس أخيه، والنفس مع النفس حرمتهما واحدة، لكن زنا مع القتل حرمتهما ليست واحدة، ومرتبة الإثنان مختلفة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك يسقط الإكراه بالزنا، يسقط المؤاخذة، تسقط المؤاخذة في الزنا ولا تسقط في الإكراه في القتل على القتل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: قول الصحابي رضي الله عنه: إن ابني كان عسيفا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على البكر جلد 100 وتغريب عام، مع سماعه قول الرجل في ابنه، فهل يقوي هذا قول من قال بتغريب الرقيق؟ أثابكم الله. نعم، يقوي على مذهب يغضب سيبويه وأهل اللغة. العسيف ما له علاقة بالرقيق، من قال لك أن العسيف هو الرقيق؟ هذه لغة جديدة. العسيف هو الأجير، يعني هذا حر، من قال لك أنه رقيق؟ فالواحد عن طالب العلم يأتي يفسر العبارات من عندي ثم يركب الإشكالات، هذا ما حد قال به إلا إذا كان مذهب جديد في اللغة. ما أدري إذا كان العسيف هو الأجير، إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا، وليس المراد أنه مملوك، وعلى هذا ما في إشكال. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الرجل المطلق يعتبر محصنا ويحد في الزنا بالرجل، أم يعتبر بكرا ويجلد، وكذلك المرأة المطلقة؟ أثابكم الله. كل من تزوج امرأة ووطئها ولو مرة واحدة على الصفة المعتبرة في الوضع فهو محصن إلى يوم القيامة، أي زنا من بعد ذلك يطبق عليه حكم المحصن. إذا لا يشترط أن تبقى عنده المرأة، ولا يشترط المرأة أن يكون زوجها معها أثناء الزنا، لا أبدا. أما من يثبت إحصانه ويحصن بالوقت في نكاح صحيح على الصفة التي على الشروط التي ذكرناها في الإحصان، فلا يشترط بقاء الزوجة عنده، ولا أيضا أن تكون الزوجة معها زوجها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما قولكم في من قال إن حكم الله بالرجم للزاني يرجع إلى أن هذا الزاني هدم بيتا، ولذلك فهو يرجم بحجارة هذا البيت؟ أثابكم الله. ما شاء الله. ما قولكم في من قال إن حكم الله بالرجم للزاني يرجع إلى أن هذا الزاني هدم بيتا، ولذلك فهو يرجم بحجارة هذا البيت؟ نقول أنه قال على الله بدون علم، هذه والله الجرأة، يعني نهدم بيوت الناس من أجل نرجم الزنات؟ لو كان الأمر كما ذكر إذا كل من زنت زنى نأتي نهب البيت ونأخذ حجارته ونأخذ حجارة البيت الذي زنى بامرأته. من قال هذا الكلام؟ هذا قول على الله بدون علم. قوله إنه هدم بيتا فيرجم بحجارة البيت الذي هدمه، ما هذا؟ هذا علم؟ هذا قول على الله بدون علم. وعلينا أن نحذر من بعض الوعاظ وبعض القصاص الذين يمنقون ويرقعون ويحاولون أن يتفيهقوا في علم الله عز وجل، وليس عندهم من علم ولا فقه. يريد الواحد منهم أن تحذلق وأن يأتي بالكلمات، وسنبين هذا في الجزية الثانية. الجزية الأولى أن هذا كذب وليس له علاقة وليس بأمر صحيح، لأن الرجم للزاني يكون بالحجارة من الأرض وليس من حجارة البيوت. ثانيا أن الرجم من الزاني عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه العقوبة أمر الله بها من فوق سبع سماوات تعبدية. جعل الله عز وجل عقوبة هذا الذي زنى وهو محصن قد استوفى الشروط المعتبر للإحصان أن يرجم حتى يموت. لا يقتصر هذا الحد في ردع الشخص الذي فعل، ولا يقتصر على الأمة التي فعل فيها أو الجماعة أو القبيلة، بل إنها عبرة من أشد العبر. حتى إن الشخص لو حمل حجرا يريد أن يرجم زانيا فإنه لا يستطيع أن يرجمه إلا وقد أخذ من العبر والعظات ما الله به عليم، ويهتز قلبه ويرجف قلبه ويعرف عندها ما هي جريمة الزنا في بيوت المسلمين، وكيف يكون عقاب من دمر بيوت المسلمين ومن أحصن وزوج ثم بعد ذلك لم يرضى بحلال الله حتى ذهب يسعى إلى نساء المسلمين ليفسد أعراضهم ويهتك عليهم. هذه عقوبة من الله عز وجل، تكون بالرجم، تكون بالسيف، تكون بأي شيء يأمر الله عز وجل به. ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الجزئية الثانية أن الشخص يأتي لحدود الله عز وجل يريد أن يبين لماذا كان هذا من أجل كذا، هذا من أخطر الأشياء. لا يجوز لأحد أن يقول إن الحكم الشرعي من الله عز وجل بكذا لعلة كذا أو لسبب كذا إلا بطرق معروفة عند علماء الشريعة، تعرف بطرق التعليل ومسالك التعليل، طرق شابت فيها رؤوس العلماء وحارت فيها ألباب الحكماء، ألف فيها بعض العلماء 500 صفحة فقط في منزع العلة وبيان ما هو علة وما هو شبه وما هو تخييل، شفاء الغليل وبيان مسالك التعليل وبيان أوجه الشبه والتخييل والتعليل. هذه أمور ليست فلتة لكل أحد وليست نهبا لكل متحذلق أن يأتي ويتكلم. والمصيبة الآن في كثرة المتعالمين والذين يحاولون أحيانا يتكلموا عن محاسن الشريعة أنهم يخوضوا في شيء لم يعلموه وأن يخوضوا في أمر لم يعوه، ولا يجوز لإنسان يصدقهم في هذا. إذا جاءت العقوبة، يعني مثلا الآن طيب إذا كان الزاني المحصن هدم البيت يرجم، طيب ممكن واحد بكر يذهب إلى امرأة متزوجة ويزني بها وقد هدم البيت لكنه ما يرجم، انظر كيف قبل ما انطبقت حلته، وهو يقول إن من هدم البيوت يرجم. هذا خطأ، لو كان عنده علم ما قال هذا، لأنه لو كان الأمر كما ذكر لرجم الذكر، لأنه لو جاء إلى امرأة وأغراها وهي متزوجة فقد هدم بيتها، ولولا أنه زنى لولا الله ثم زنى ما هدم البيت. إذا معنى ذلك أن تعليله خاطئ، وعلى هذا مثل هؤلاء لا يصدق ولا يكشف عوارهم إلا العلماء. وينبغي على الإنسان ألا يلقي بفكره وفهمه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ممن يوثق بعلمه. وأحذر من القصاص والوعاظ وبعض الذين يحاولون أن يحسنوا وهم مسيئون، زين لهم سوء عملهم، تجد الشخص منهم عجب الناس من بلاغته وفصاحته وتأثيره، فخاض في علم التعليلات وليس عنده مسكة من علم وليس عنده ورع يمنعه عن قول الله بدعوه. فالحذر من أمثال هؤلاء والحذر من التعليلات. علينا دائما أن نراعي جانبا يقال له جانب التسليم. التسليم هذا هو أساس الإيمان والعقيدة. ما سمي الإسلام إسلاما إلا من الاستسلام. هذه العلل وهذه الشبه إذا لم تأتي عن طريق عالم متمكن بصير، العلة لها طرق من أجمعها ثلاث طرق تجمع في طريقين، الطريق الأول يسمى الطريق النقلي والطريق الثاني الطريق العقلي. أما الطريق النقلي فهي العلة المستنبطة بنص الكتاب أو نص السنة، وهو أن ينص الكتاب أو تبين السنة العلة، وهذه العلة المنصوصة. والعلة في حكمها العلة المجمع عليها بناء على أن الإجماع له مستند، وأما العلة المستنبطة فهذه فيها كلام للعلماء رحمهم الله ولها ضوابط وقيود. وعلى كل حال أعود إلى أساس الأمر وهو الرضا والتسليم، وعلينا دائما أن ننتبه لمن يحاول تعليل الأحكام، وأن نكون في الأصل مسلمين قبل أن نكون معللين. علينا أن نكون مسلمين مستسلمين قبل أن نكون من أهل الرأي والعقلانيين والمعللين، الذين يقول أحدهم متبجحا في دين الله إذا لم أعرف شيئا أو لم أعقل شيئا فلا أقبله. يعني لو جاءه نص من أصح النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لم يبلغ عقله يقول لك لا أنا ما أقبله. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من انطماس البصائر، ونسأل الله بعزة وجلالة أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وعلى المسلم أن يحذر وأن يحذر غيره. فالخطبة والوعاظ عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقولوا لا يقولوا على الله بدون علم، وأن يحذروا مسائل التعليم، خاصة الكتب التي فيها وعظ وفيها ترقيق وفيها بيان لمحاسن الشريعة من أناس لم يضبطوا الفقه وأصوله. فهذا أمر نعرفه بالخبرة أنهم يقعون في أخطاء شنيعة، لو أن هذه العلل أخذت على ظاهرها لكانت هدما لأمور من الشريعة مستقرة. فالحذر من مثل هذه الأمور، الحذر منها ما أمكن. وعلى كل حال جماعة الخير كله في تقوى الله عز وجل، ومن تقوى الله ألا يقبل العلم إلا من أهله، ومن أخذ العلم عن أهله استنارت بصيرته وحفظه الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من كان علمه على أيدي العلماء من السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وعلمه وفهمه للنصوص وأخذه لها عن سلف وأثاره وطريق بين واضح، فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن كان علمه تتبع العبارات وتنميق الكلمات وتحسينها خداعا للمؤمنين والمؤمنات فليبكي على نفسه، فإنه قد قال على الله بدون علم، ولا يقفن بين يدي الله ويسأل عما قال. فعلينا أن نحذر من ذلك، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يعصمنا من ذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل في الرطب زكاة أم أن الزكاة خاصة بالتمر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا أحب أن أنبه عن اعتذاري للأسبوع القادم والذي يليه، الدرسان القادمان أعتذر عنهما لظروف صحية، وإن شاء الله سلمك الله. إن شاء الله الأسبوع الثالث نستأنف الدرس بإذن الله. أما ما سألت عنه أخي في الله من الرطب، الرطب فيه الزكاة، ولكن لا تخرج الزكاة رطبا، وإنما تخرج تمرا بعد الحصاد والجذاذ، تخرج الزكاة تمرا بعد أن ييبس، يقدر ما في البستان وما في النخل بالخرص عند بدو الصلاح كما تقدم معنا في كتاب الزكاة. يأتي الخارص وينظر في النخل عند بدو صلاحه، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يخرص النخل قبل عند بدو الصلاح قبل أن يصير رطبا وقبل أن يصير تمرا، ثم يطرح منه الربع، لأن هناك ما تسقطه الرياح، وهناك ما يأكله السابلة والطريق، وهناك المنيحة ونحوها، هذا يسقط. ثم ينظر لو كانت مثلا في 4000 صاع يسقط 1000 صاع ويقول هناك 3000 صاع. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه وصى الخارص أن يسقط الربع مراعاة لذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اشتريت سيارة فوجدتها معيبة، فهل يجوز لي بيعها بهذا العيب أم ماذا أفعل؟ أثابكم الله. إذا في السؤال الأول، إذا كان مثلا خرصنا 4000 صاع وأسقطنا الثلث وحددنا القدر الواجب العشر أو نص العشر على حسب السقي، فإن الواجب أن نخرجه تمرا. فلو أنه جاء وأخرج 300 صاع الواجب عليه رطبا لم يجزي، لابد أن يخرجها تمرا. هذا بالنسبة لجواب السؤال الماضي. السيارة المعيبة، السؤال اشتريت الأخير. سيارة فوجدتها معيبة، هل يجوز لي بيعها بهذا العيب؟ العيوب طبعا تنقسم إلى قسمين، عيوب مؤثرة وعيوب غير مؤثرة. فإن كانت عيوب مؤثرة وهي عيوب الذات المؤثرة ضابطها ما يوجب نقصان المالية نقصانا مؤثرا، فإذا كان العيب مؤثرا مثلا السيارة ما تمشي، أو مثلا في السيارة عيب أثناء المشي يؤثر في مشيها ويضر، أو لربما يقلب صاحبها أو يحدث له ضررا، هذا العيب المؤثر أول شيء يشترط أن يكون مؤثرا، ثانيا أن يكون موجودا في السلعة أثناء العقد أو قبل العقد. فلو طرأ في السلعة بعد العقد طرأ على ملكي ولا أرد، ولا يجوز لي أن أرد. في هذه الحالة إذا كان العيب مؤثرا وطرأ وكان موجودا في العقد، وهذا الشرط الثالث أن يكون المشتري لا علم له بهذا العيب، البائع ما قال له عليه. أما لو قال له البائع في سيارة عيب كذا وكذا وأعلمه به فقد سقط حق المشتري. هذه الشروط لابد من وجودها، أن يكون العيب مؤثرا، أن يكون موجودا في السلعة أثناء العقد أو قبل العقد، لأن ذقنا أثناء العقد من باب أولى إذا كان قبل العقد، أن يكون المشتري لا علم له بذلك العيب. فيها إذا ثبتت هذه الشروط وأصبح يكون من حقك الرد. والأصل في هذا حديث أبي هريرة الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها وفي اللفظ الآخر فمن اشترى شاة مصراتا ثم حلبها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فقولوا إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، والصاع من تمر عوض عن الحليب الذي حلبه. وهنا السيارة إذا وجدت فيها عيب نقول لك أنت بالخيار، إن شئت تقبض السيارة وتبقى في ملكك، وإن شئت تردها على البائع، ولا يجوز أن تغش بها المسلمين. فإذا أردت أن تبيعها على غيرك فإنك تقول للغير فيها عيب كذا وكذا نصيحة وبراءة من العيب، وإلا كان بيع غش وأنت المسؤول عن ذلك العيب، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول أنا فتاة من الله علي بالاستقامة ولله الحمد والمنة، ولي أكثر من 3 سنوات وأنا أحضر إلى هذا الدرس المبارك دون انقطاع والحمد لله، والمشكلة أني حتى الآن لا أجد نفسي طالبة للعلم كما ينبغي، وسؤالي كيف أكون طالبة علم مستفيدة مما أسمع ملمة به، أسابقكم الله. في هذا السؤال جانبان، الجانب الأول أوصيك أختي في الله وأوصي كل طالب علم وكل من حضر أي مجلس فيه ذكر الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله أن ينهج لسانه بالثناء على الله وأن يحمد الله على نعمته، فلا يدري كم حاز من الأجر والثواب والدرجات العلى في جنة الله فيما تعلمه، لأن الله يرفع الذين أوتوا العلم درجات وليس درجة. وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال بعض العلماء من جلس مجلسا فتعلم علما لوجه الله وضبطه وأتقنه رفع الله درجته، ثم قال أوتوا العلم درجات ما قال درجة واحد. وقرن الله العلم بأعز الأشياء وأحبها إليه على الإطلاق وهو الإيمان والتوحيد. تنظر إلى أي شرف إلى أي مكان بلغ العلم وبلغ أهله. ثانيا أن تعلمي أن العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى يؤتيها من شاء، وعلى الإنسان أن يدرك أنه متى جلس في مجالس العلماء وهو يريد أن يتعلم ويريد أن يضبط العلم فأجره على الله سبحانه وتعالى. قد يقوم من ذلك المجلس وقد بدلت سيئاته حسنات، وهذا من أعلى الدرجات. وقد يقوم من ذلك المجلس كيوم ولدته أمه، وقد يقوم من ذلك المجلس برحمة من الله عز وجل لا يعذب بعدها أبدا، عطايا وهبات يقال لهم قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقد يقوم من ذلك المجلس بشيء نذر المسلمون والصالحون والأخيار والأبرار وصفة الله عز وجل أرواحهم في سبيل الله من أجل أن يفوزوا به وهو محبة الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى وجدت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه. فالذين جلسوا في ذكر الله لله وفي الله فهؤلاء وجدت ثبتت لهم محبة الله عز وجل. فأي شيء ثلاث سنوات إن العبد يمر عليه ثلاث مجالس، كان الصحابي يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا يبارك له فيه. ليس من شرط النفحات والخيرات والبركات التي تكون في مجالس العلم أن يكون فقط أن الإنسان يصير عالما. قد يحفظ الإنسان في دينه فلا تضره فتنة، قد يحب العلماء ويحرص على مجالسهم فيعصمه الله عز وجل من البلايا في نفسه وفي عقله فيحفظ له عقله ونور عقله، وقد يحفظه الله عز وجل في ولده، وقد يحفظه الله عز وجل في قرابته وأسرته، وقد يحفظ الله عليه ماله، لأن الله عز وجل لا أوفى منه لعباده. ما أحد يحب العلماء إلا نال خيرا، ولا غشي مجالسهم إلا عن محبة، ولا استمع إليهم إلا عن محبة، ولا جاء حظوا على الركب يترك مصالحه ويترك دنياه وراء ظهره ويترك اللهو واللعب وهو في عز شبابه، أو تكون عنده فتنة المال والتجارة ويترك ذلك كله من أجل أن يسمع كلمة تذكره بالله عز وجل، أو يجلس مجلسا تتنزل عليه السكينة وتغشى فيه الرحمة ثلاث سنوات فالهجي بحمد الله والثناء عليه أن الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه المجالس المباركة وفي هذا الذكر وفي هذا الخير وفي هذه البركة، واحمد الله سبحانه وتعالى على مني وكرمي. بل إني حينما أسمع ذلك والله إن القلب يتفطر ألما، يقول سبحان ربي الذي سخر لي أن أجلس للناس سنة وليس سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر، والله إن الإنسان لو جلس محاضرة واحدة حفظه الله عز وجل يمشي فيها الكيلو والكيلوين والعشرة والمئة حتى يصل إلى المكان الذي يلقي فيه كلاما يرضي الله ورسوله، أنه حري به أن يبكي فرحا بنعمة الله عز وجل عليه، وحري نحن في نعم كقليل منا من يتذكرها. ولذلك كم من مدى الآن دروس مرت علينا ونحن في عافية ما شعر، قد لا يشعر إلا القليل منا كيف أن الله فرغه. والله قادر أن الإنسان قبل الدرس بدقائق أو أثناء الدرس يسلط الله عليه صداعا لا يستطيع أن يفهم معه شيئا، والله قادر أن يسلط عليه حصرا في بوله أو يسلط عليه شغلا في أهله وماله وولده. من الذي فرغك ومن الذي أمدك بالحول والقوة ويسر لك ذلك؟ ثم لما جلست من الذي فرغ لك هذا الذهن وصف لك هذه الحواس؟ ومن الذي أعطاك السمع والبصر لعلك أن تعقل ولعلك أن تشكر الله عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. إيه ربي، فالإنسان يوصى شيء أوصي هذه السائلة والكثير، وكنا أيام طلب العلم نزدر أنفسنا ونقولنا ما استفدنا شيئا، أو أن جلسنا ثلاث سنوات ما شعرنا أن طلب علم. لا، بل أنت طالبة علم وأنت طالب علم ما غدوت إلى مجلس علم، وأنت تريد وجه الله لا رياء ولا سمعة، وأنت طالب علم على قدر ما حصلت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في السؤال كيف تصير طالب علم؟ أولا إخلاص لله عز وجل، ثانيا ليس العيب في الدرس وفي العلم، العيب فينا، وليس العيب في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاشا، بل العيب فينا. كل الأمور مسهلة ميسرة، طالب العلم قبل أن يجلس يأتي إلى الدرس المفروض أن يقرأ الدرس المرة والمرتين والثلاث والأربع، فمن منا يقرأ الدرس؟ من منا يراجع قبل جلوسه في مجالس العلماء؟ ومن منا إذا راجع حرص على أن تكون مراجعته في أعلى الدرجات حتى إنه لا يحفظ الكلمات كما هي؟ قليل من يراجع. ثانيا إذا جلس في مجلس العلم توطن نفسك على الإخلاص وتحرص كل الحرص على أن تكون كأحسن ما يكون عليه طالب العلم وكأفضل ما يكون عليه طالب العلم من الإنصات والوعي عن الله ورسوله. ولا يمكن لأحد أن يكون بالمرتبة الطيبة في الوعي عن الله ورسوله إلا إذا قدر الوحي عن الله ورسوله، وأحس أن الآية الواحدة من كتاب الله إذا فسرت له أو ذكر له الحكم الشرعي من كتاب الله عز وجل طار بها فرحا، كان الصحابي يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثا واحدا يضع الله له به البركة فيبلغ الآفاق وتسير به الركبان ويبلغ به من النفع بالله به عليم بورك لهم في علمهم. فلما تأتي إلى مجالس العلم تحس أن كل كلمة لها قيمة وكل كلمة لها معنى وكل كلمة لها أثر بارك الله لك في علمك. إذن الإخلاص ثم قراءة الدرس قبل الجلوس الانتباه أثناء الشرح بالضبط لما يقال وأي إشكال يسجله أو يكتبه طالب العلم. رابعا إذا انتهى مجلس العلم يحرص ألا يشغل نفسه بعد مجلس العلم بشيء عن ذكر الله عز وجل وحمده. أي مجلس تجلس بمجرد ما تقوم تحمد الله أولا أن اشكر لي أمر الله بشكري واشكروا لي ولا تكفرون فأي نعمة لا تشكر فإن الله ينزع منها البركة وقرن الله الزيادة بالشكر فمن شكر زاده الله عز وجل. فأوصيك بالشكر ولا تستطيع أن تشكر على أحسن ما يكون عليه طالب العلم الشكر إلا إذا عرفت فضل الله عز وجل عليك أولا ثم فضل هذه الصفوة من علماء السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فترحمت على علماء المسلمين وقل جزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا كتاب الإمام العالم رحمه الله الحجاوي وأصل الإمام المقدام من منا لما قام قال رحمة الله عليه اللهم اجزه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. من منا إذا جاء وجلس مجلس العلم عرف من هذا العالم الذي يقرأ كتابه ماذا فضله عليه فترحم عليه وغشيته الرحمات في مجلسه. هكذا ينبغي أن نكون وهكذا ينبغي أن يكون الناس وفاء لعلمائهم وفاء لسلفهم وأن يتغبوا على حب العلماء. فلما نسينا الدعاء لعلمائنا والترحم على أمواتهم وحفظ جميل أحيائهم نزع الله شيئا يقال له البركة. وإذا نزعت البركة أجرنا الله وإياكم من الشيء فكلا شيء. والله لو أن الشخص ملئ علما من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه ولم يضع الله البركة في علمه فكأنه لم يعلم شيئا. البركة في العلم بالشكر ومعرفة فضل من له الفضل ولا يبارك الإنسان إلا بهذا. وجرب ذلك كن وفيا لعلماء السلف والخلف والتابعين لهم بإحسان وترحم على أمواتهم وأحسن الظن في أحيائهم واعتقد حبهم وفضلا منظر كيف يبارك لك في علمك وكيف تجلس المجلس مو السنة أو السنتين بل الشهر الأسبوع ليس الشهر وليس السنة وترى كيف بركة العلم تعود. نجلس في مجالس العلماء نأتي إليها ولا نعرف قدر ذلك العلم الذي يتعلم ونقوم من المجالس وقل أن يشعر الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه. ثم تترك هذه النصوص دون مراجعة كيف نضبط العلم وكيف نراجع العلم. والوصية الأخيرة إذا قرأ طالب العلم وضبط أثناء مجلسه ثم راجع بعد مجلس العلم أعد نفسه أن يسأل في أي وقت. وهذه الوصية الأخيرة التي أختم بها أن تهيئ نفسك أنك ستسأل عن هذا العلم. وكان من وصايا بعض مشايخنا أسأل الله بعزته وجلاله أن يسبغ عليه شآبيب الرحمات وأن يجزي عنه وعن المسلمين خير الجزاء. كان من وصيته لي قل يا بني احرص على أي شيء تتعلمه أنك تضع في نفسك أنك ستسأل عنه. حتى كانت بعض الفوائد كانت بسيطة نظرة ما كنت أظن أحدا ينسى عنها والله سئلنا عنها على رؤوس الأشهاد. من وضع في نفسه أنه سيسأل عن هذا وأنه سيبتلى بقضاء أو فتوى أو بتعليم أو تدريس فتح الله عليه وبارك في علمه وحفظ هذا العلم وحافظ عليه. ومن هنا حينما يقوم طالب العلم عن مجالس العلم أو يتعلم العلم ولا يستشعر أنه سيسأل فإنه لا يضبط ذلك. فإذا كان الإنسان وهي الكلمة الأخيرة لا يحس أنه مسؤول في الدنيا أو نظر إلى الناس وقد زهدت في العلم والعلماء وغفلت عن مكانة الحكمة والحكماء وقال من يأتي يسأل عن هذه الأنوار الربانية والحكم الإلهية وهذه النصوص التي شرفني الله عز وجل بها من البينة. إذا ظن ذلك الظن فعليه أن يتذكر أنه سيسأل بين يدي الله عن هذا العلم. فإذا ضبط هذا العلم وعلم أنه إذا لم يسأله الخلق سيسأله الخالق وضبط هذا العلم وراجعه وأتقنه بوجه الله فإن الله يبلغه أجر من علم الناس وحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها وشرعها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام تسبغ شآبيب رحماتك ومغفراتك على قبور علماء المسلمين من السلف الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أن تجعلنا معهم، أن تحشرنا في زمرتهم، وأن ترزقنا حبهم والسير على نهجهم، وأن ترضى عنا، وأن تجعل ذلك كله لوجهك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. بارك لنا في علومنا وفي أفهامنا وفي أوقاتنا، واجعل ذلك كله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم بلغنا في العلم ما يرضيك عنا، اللهم بلغنا في العلم ما يرضيك عنا، اللهم بلغنا في العلم ما يرضيك عنا، اللهم بلغنا في العلم ما يرضيك عنا. إلهنا لا إله إلا أنت، أعطنا في العلم أفضل ما أعطيت عالما في علمه وطالب علم في طلبه، وبارك لنا في جميع ذلك حتى تبلغنا الجنة يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله.